قال الشيخ سعدي رحمه الله تعالى: وقال فرعون متكبرا متجبرا مغررا لأقوامه السفهاء، كما قال في آية أخرى: استخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، أي زعم قبحه الله أنه لولا مراعاة خواطر قومه لقتله، وأنه لا يمنعه من دعاء ربه. ثم ذكر الحامل له على إرادة قتله وأنه نصح لقومه وإزالة للشر في الأرض، فقال: إني أخاف أن يبدل دينكم الذي أنتم عليه أو أن يظهر في الأرض الفساد، وفي قراءة: أو أن يظهر في الأرض الفساد. أي فرعون يقول: ذروني أقتل موسى لأنه سيفسد عليكم دينكم. فيظهر فرعون أنه ناصح لقومه، أنه يريد النصح لقومه ويريد إزالة الشر من الأرض، لأنكم إذا تركتم موسى فإني أخاف أن يبدل دينكم الذي أنتم عليه، أو أن يظهر في الأرض الفساد، أي موسى يظهر الفساد، وفي قراءة: أو أن يظهر في الأرض الفساد، يعني إذا تركنا موسى في دعوته هذه سيظهر الفساد في الأرض، يعني كما قيل في صورة، يعني يأتي في صورة غير الصورة، في صورة غير الصورة التي هو عليها، يظهر في صورة ناصح وهو من أضل الناس. وهذا فعل كل من يعجز أمام دعوة المصلحين ودعوة المحقين، فإنهم يشوشون عليه بأنه ماذا؟ سيفسد الدين على الناس ويضلل الناس وينحرف الناس يتبعوه، فيؤلبون عليه العامة، يؤلبون عليه العامة ويؤلبون عليه الغوغاء، وعامة الناس الذين لا يفقهون ولا يفهمون، الدهماء كما يسميهم العلماء، الدهماء والغوغاء والرعاء وأتباع كل لاحق وأصحاب قوم تبع يتبعون كل من نادى بشيء، وهذا أكثر الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقليل من عبادية الشكر، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن السبيل، هذا أكثر الناس، وهذا الذي يحاول أن يكتسبه أهل الشر وأهل الفساد، أن يكتسبوا آراء عامة الناس لأنهم ليسوا أهل عقول وأهل فهم وتبصر وبصيرة، فيجعلونهم يعادون الحق، يعادون الحق، يعني كفعل قريب في بلدنا هذا، كما كان يفعل الصوفية مع جمعية العلماء المسلمين، الصوفية التي تريد أن يصير لها الآن أصل أصيل، وهو لها على كل، ونسأل الله جل وعلا أن يمكن أهل الضلال. ماذا كانوا يقولون؟ يقولون للعدو الكافر الفرنسي أن جمعية العلماء المسلمين تفسد علينا ديننا، فلا بد من توقيفها وتوقيف دعوتها. هؤلاء أهل الطرق، أهل التصوف، يقولون يعني أنتم المستعمر المستدمر الكافر الغاشم دخلتم، نعم تريدون إثراء الأرض وإلى آخره، لا، لكن أن تدعوا من يفسد علينا ديننا فلا، فلا بد من إيقاف جمعية العلماء، وكان توقيفها في غير مرة، كان توقيفها في غير مرة، وأوقف الشيخ عبد الحميد المديس ومن كان معه في جمعية العلماء غير مرة، والمجلات التي كانوا يصدرونها أوقفت غير مرة، المنتقد أوقفت، السنة أوقفت، البصائر أوقفت، الشهاب أوقفت، حتى صار المجلس يعني يجعل مجلة هو يقوم عليها بنفسه وليس التابع للجمعية. هؤلاء الدجاجلة كان يشوش عليهم رحمه الله تعالى لأنه كان صاحب دعوة حق، فحتى هم يلبسون على الناس قال هذا يفسد علينا الدين فلا بد من إيقاف. فتستجيب يستجيب الكفار فيوقفونه رحمه الله تعالى عن التدليس، وكيف يعني يدل على ذلك ويحفظ الكثير من هذه الأخبار. وهذه فعلة كل من يهادي الحق يرمي صاحب الحق بالباطل أنه ينشر الفساد وجاءكم على بغير ما كنتم عليه فيقفون في وجهه. إني أخاف أن يبدل ليكم الذي أنتم عليه أو أن يظهر في الأرض الفساد. وهذا من أعجب ما يكون أن يكون شر الخلق ينصح الناس عن اتباع خير الخلق. صاحب شر يعني يأتي بخير، متى كان الذئب ناصحا للنجم أو للمهد؟ متى كان؟ متى كان الذئب ناصحا؟ كما قال جاء الذئب في صورة الناصح، في صورة الناصح يريد ينصح ماذا؟ ينصح الديك، يعني احذر، يعني خبي أولادك، احذر أن يسطو عليه من الذئب. قال أين أخذه؟ قال خذه هنا وين يتسنوه هو. هذا صورة هؤلاء. متى كان شر الخلق ينصح الناس؟ متى؟ عن اتباع خير الخلق. هذا من التمويه والترويج الذي لا يدخل إلا على عقل ما قال الله فيه فاستخف قومه فأطاه إنهم كانوا قوما فاسق. كانوا قوما فاسق يعني استخف عقولهم، ما لهم عقول. وقال موسى حين قال فرعون تلك المقالة الشنيعة التي أوجبها له طغيانه، طغيان فرعون، واستعان فيها بقوته واقتداره، أن له قوة والقدرة. قال موسى عند ذلك مستعينا بربه إني عذت بربي وربكم، أي امتنعت بربوبيته والتجأت إلى الله الذي هو ربي ورب الجميع، الذي التي بربوبيته التي دبر بها جميع الأمور، من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. أعوذ بالألتجئ إلى الله من كل متكبر متجبر لا يؤمن بيوم القيامة، لا يؤمن بهذا بيوم القيامة. هذا وصف يعم كل من كان قائما به. ما قال عذت بربي وربكم من فرعون، قال من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، أي يحمله تكبره عدم إيمانه بيوم الحساب. وعدم إيمانه بيوم الحساب على الشر والفساد يدخل فيه فرعون وغيره كما تقدم قريبا في القاعدة، يعني الوصف يكون عام حتى يدخل فيه كل واحد. فمنعه الله تعالى بلطفه من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، وقيض له من الأسباب من دفع به عنه شر فرعون وملئه. ومن جملة الأسباب هذا الرجل المؤمن، الرجل المؤمن الذي هدى الله قلبه للإيمان ونور قلبه بنور الإيمان. فقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتمون إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، يعني هذا رجل يقول ربي إذا كان مصيب فعليه إصابته وإن كان مخطئ فعليه خطأ. نعم. فكان من جملتهم هذا رجل مؤمن كما ذكر الله تبارك وتعالى قصته في هذه السورة. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.